السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أعمارنا وفي أرزاقنا وفي أوقاتنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الفجر في جماعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبير بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد السيوطيف، ومبتهلا وإماما الشيخ ضياء الدين الناظر. وحتى يجمعنا إخوة الإيمان والإسلام بكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحياتي عبد الله حامد من أسرة المداعين. الميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.